بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الثالث من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. وهنا بعض الأسئلة، يقول: هل للمرأة أن تتعلم تفسير الأحلام فتكون معبرة؟ الجواب: تفسير المنامات هو علم من سائر العلوم، فكما أن المرأة تستفيد في العلوم الشرعية فكذلك تستفيد في هذا العلم الذي هو من العلوم الشرعية، فبحسب اجتهاد الرجل أو المرأة يستفيد في هذا العلم ويفيد غيره، يفيد نفسه ويفيد غيره بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها تفسر المنامات، تعلمت من أبيها، من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكانت تفسر للصحابة، كانت تفسر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة. عمر رضي الله عنه رأى رؤيا قبل مقتله، كأن ديكا نقره، فأرسل إلى أسماء ففسرتها له. الشاهد: لا مانع أن تستفيد المرأة وأن تطالع وأن تقرأ وأن تجد وتجتهد في باب الرؤى والأحلام، وستستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى، فليس هو خاصا بالرجال، بل نحن في زمن الحاجة للمرأة المفسرة من الصالحات ماسة، لأنه كما ترون تلجأ الكثير من النساء إلى الرجال، فربما تيسر لها الوصول إلى الصالح المستقيم، أو إذا لم يتيسر لها ذلك لجأت إلى غيره ممن ليس عنده تقوى وخشية لله سبحانه وتعالى في هذا الباب، فربما حصلت الفتنة وحصل الاستغلال. فما أجمل أن يكون في أوساط أهل السنة طالبات سلفيات يتقن باب الرؤى والأحلام حتى يصيرن مفسرات، فيحيل أهل السنة إليهن، بمعنى من رأت من النساء رؤيا لا تلجأ إلى الرجال، وإنما يكون هناك تواجد لمفسرات من أهل السنة، فيحيل أهل السنة من رأت رؤيا من نسائهم إلى الصالحات من أهل السنة ممن يتفقهن في تفسير الرؤى والأحلام. فهذا الذي أنصح به. فأنت إذا تعلمت وشعرت بالاستفادة في أثناء هذا الدرس، لا بأس أن تدرس أهلك وأن تلقي عليها بعض الفوائد وبعض المسائل المتعلقة في هذا الباب كمدخل لتستفيد وتفيد غيرها، هذا أنصح به. وقد تصدر لتفسير رؤى النساء الكثير ممن لا يحسن جانب التعامل في مراسلات النساء، فربما توسع واسترسل وجره ذلك للوقوع في الفتنة، ففتن نفسه وفتنها، والقصص والأمثلة على هذا كثيرة، وخاصة عند غير أهل السنة. نعم، عن غير أهل السنة، سواء كان في اليمن أو خارج اليمن، فكم من نساء يرين في المنام رؤى فيلجأن إلى مفسرين لا يخافون الله، وربما دلت الرؤيا على أمر من الأمور عندها مما يفتن به، فمن هنا يجره الشيطان للوقوع في الفتنة. فربما دلت الرؤيا أنها امرأة جميلة وهي عازبة، فمن هنا نفسه تراوده، فربما جره الشيطان للوقوع في الفتنة، أو من خلال تلك الرؤيا ظهر له أنها ثرية، فمن هنا يستغل الفرصة في أخذ مالها وبطبيعة الحال الرائي يبوح للمفسر ما لا يبوح لغيره، فهو يظن أن استفسار المفسر مهم لكي تعبر تلك الرؤية، فمن هنا يذكر ما عنده ويخرج ما بداخله ويفضفض لمفسر الرؤى والأحلام، إن لم يكن متقيا لله يره ذلك إلى الفتنة والعياذ بالله. فمن هنا قلنا لزاما على أهل السنة أن يدفعوا بنسائهم لتعلم هذا العلم. كيف يدفعوا بنسائهم؟ أعني إن تعلمت واستمعت ودرست مثلا هذا الكتاب أو درست غيره، لا بأس أن تلقي ما استفدته على أهلك، على امرأتك، على بناتك، علمهن مدخل هذا العلم وهو سهل يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى. وهناك نساء قد تعلمنا واستفدنا أثناء الدروس التي كانت تلقى وتنشر في الواتساب هذا الكتاب وفي تليجرام ينشرها من كانوا يدرسون، وألقي عليهم هذه الدروس واستفدنا. وقد أخبرت عن نساء يخبرني بعض أقاربهن أنهن استفدنا وصرنا مفسرات، حتى كانت تعرض علي بعض الرؤى التي فسرتها بعض النساء فكان التفسير موفق وسديد، وقلت الحمد لله أنه يوجد في أهل السنة نساء قد استفدنا في هذا الباب. فقال لي هذه المرأة تعلمت واستفادت من الدروس التي تنشر عن في المجموعات، يعني تناقلها الناس في الواتساب. فنعم هذا هو أيضا مما أحث عليه الإخوة الغرباء، هم بحاجة ماسة لإتقان هذا العلم. أنا أرى أن الجميع من الناس عموما ينبغي أن يتعلموا تفسير الرؤى والمنامات، وليس شرطا أن يكونوا مفسرين، وإنما يتعلموا ما يجعلهم يميزون الرؤى المعايشة المستمرة التي تعرض عليهم إما في ليلهم وإما في نهارهم. فالرؤى أمر معايش، فما إن تنام ما هو الشرط في الرؤية؟ هو النوم. تنام ومباشرة تأتيك رؤية، جميع الناس يرون في المنام رؤى، فإذا لم يجد مفسرا أقلقته وأهمته وما إلى ذلك فإذا يتعلم، وليس شرطا أن يكون مفسرا، يتعلم ما يستطيع يميز به تلك الرؤية التي رآها. فالإخوة الغرباء هم بحاجة ماسة لإتقان هذا العلم، لأنه قد يرى في المنام رؤى من عوام أهل السنة من عوام المسلمين الصالحين ولا يستطيع التكلم باللغة العربية، فإذا هو بحاجة إلى أخ من الإخوة الذين هم طلاب علم ودعاة إلى الله ومن أهل السنة يعلمونهم ويعبرون لهم. فإذا رجع إلى بلده ربما صعب على الناس وجود مفسر رؤى، وصار حقيقة من الأمور الصعبة وغير سهلة الوصول إلى مفسر الرؤى. بعضهم يتنصل ليس بخلا كما هو معلوم، وإنما بسبب التعب والإرهاق الذي يحصل وبسبب قلة من يتصدرون لتفسير الرؤى والمنامات. فإذا الإخوة الغرباء اتقنوا هذا العلم وتعلموا واضبطوا حتى تكونوا مفاتيح خير لأهاليكم. وكما تقدم وأخذنا نبذة هذا العلم من أعظم الوسائل التي تمكن للداعي إلى الله ويستجاب لنصحه. فإذا رجع هذا إلى بلده وهذا إلى قريته وهذا إلى دولته الناس يلجؤون إليه، وخاصة إن رأوك صاحب لحية فالعوام يظنون أنه لا بد وأن يكون مفسرا، يحسنون الظن بكل صاحب لحية أنه مفسر، فإذا جاء وشرح إليك الرؤية وبعد أن ينتهي تحط رأسك، بل قد ربما يظن أنه ما يحسن تفسير الرؤى أنه ما يحسن الفتوى ولا يحسن العلم ولا يحسن التدريس. فإذا الإخوة الغرباء اهتموا بهذا الباب، اهتموا به اهتماما بالغا. وهذا أخ يقول لو تضيفون لنا يوم الجمعة في دراسة هذا الكتاب إن تواجدت وهناك نشاط بإذن الله سبحانه وتعالى نجعل أيضا إضافة يوم الجمعة. إن لم يعرض عارض، لكن الرسمي هو الخميس. طيب، نقرأ في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفصل الثاني: فضل الرؤيا. قال: هذا الفن علم شيق، وقد جاءت في شأنه فضائل كثيرة، وكفى به شرفا ما جاء في القرآن وفي سورة يوسف العبر الكثيرة، ويتبين من خلالها البشارات العظيمة التي ذكرت في شأن الرؤيا ومنزلتها العظيمة. وفي السنة جاءت أحاديث كثيرة صحيحة النقل متواترة في بيان شأن الرؤيا ومنزلتها العظيمة، وكيف كان للرؤيا وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلوب صحابته الكرام والتابعين ومن بعدهم، فقد أعطوها اهتماما بالغا. فتعبير الرؤى وتفسير المنامات اهتم به السلف والخلف، بل من لدن خلق البشر. قال ابن خلدون رحمه الله في مقدمته: هذا العلم من العلوم الشرعية، وهو حادث في الملة عندما صارت العلوم صنائع وكتب الناس فيها. وأما الرؤية والتعبير لها فقد كان موجودا في السلف كما هو في الخلف، وربما كان في الملوك والأمم من قبل، إلا أنه لم يصل إلينا للاكتفاء فيه بكلام المعبرين من أهل الإسلام، يعني لم يؤلف في هذا الباب كثيرا. وإلا فالمؤلفات في باب الرؤى والأحلام كثيرة من زمن قديم، لكن يذكرون فيها الغث والسمين، غير منقحة ولا مهذبة. فربما بنوا قاعدة من قواعد الرؤى والأحلام بناء على حديث ضعيف. وإلا فالرؤية موجودة في صنف البشر على الإطلاق، ولا بد من تعبيرها. وقلنا فيما تقدم موجودة في صنف البشر، هذا هو الأصل، أن الإنسان الطبيعي لا بد وأن يرى في المنام رؤيا، ولا يمكن لأحد من البشر لا يرى رؤيا، هذا هو الأصل. وإنما قد يرى البعض رؤيا فيستحضرها أثناء استيقاظه، وبعضهم ينسى تلك الرؤيا، وقد لا يرى في المنام رؤيا ولا يذكر أنه رأى، لكنه لا بد وأن يرى. وإلا فقد جاء عن ابن عمر كما تعلمون أنه كان ينام في المسجد وكان لا يرى رؤيا، كما سيأتي معنا الحديث. قال: وكان بيتي المسجد، لما كان شابا قبل البلوغ، قال: فقلت: اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا، فأراه الله رؤيا. فالذي لا يرى رؤيا يدعو الله، هذا الحديث أصل، ابن عمر كان يدعو الله. فقد يأتي الكثير من الناس ويقول: ما أرى يا أخي في المنام رؤى، بل ترى لكنك تنسى. حتى الأعمى فإنه يرى في المنام رؤيا، لكن من أعجب ما يكون، ولعل البعض أول مرة سيسمع لهذا، الأعمى ما يعرف صورة البشر البتة، الذي يولد أعمى ما يعرف صورة البشر. لو جلست مع أعمى وقلت له: ما تعرف كيف صورة البشر، ولا له ملامح وهيئة معينة في مخيلتك، يقول: لا، ما أميز بين صورة بني آدم وصورة الحيوانات، فلا أدري ولا أعرف كيف هي الأشكال. وقد جلست مع عمي وسألتهم هذا السؤال، فقلت: هل ترون في المنام رؤى؟ قال: نعم أرى. فقلت: كيف ترى إذن؟ إن رأيت رؤيا لقريبك، رؤيا لصاحبك؟ قال: إنما هي تخيلات، فيتخيل لي أن فلان تكلم معي وقال لي كذا، وكنت أمشي معه وكنت أتحدث معه بكذا، أما صورة وملامح فلا، حتى هيئة اليد أو الرجل. وكان هذا الحوار مع بعض العمي موعظة، نحن نتمتع بنعمة عظيمة، بل لما كنت أتكلم مع بعضهم شعرت بأنه يجد حزنا، فقلت له: تسلى، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضتهم بهما الجنة فهنيئا لك، لا تحزن. فنحن والله في نعمة يا جماعة، لا بد أن نستشعر النعم. بعض الناس يظن أن النعمة زلط، أنت في صحة وعافية. في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. شباب، صحة، عافية. الشاهد يتمنى لو أنه يعرف كيف هيئة طفله، هيئة ولده، هيئة امرأته، فهو لا يدري ولا يعرف من ذلك شيء. وهذا يحدو بنا إلى أن نستشعر نعم الله سبحانه وتعالى. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فينبغي أن نشكر الله على هذه النعمة، وأن نرعى هذه النعمة، وأن نجعلها في طاعة الله، وألا تكون هذه النعمة سبب لحذفنا وسبب لعذابنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى. فنطلق لها العنان لتنظر في الآثام، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: ولا بد من تعبيرها. وقلنا لا بد من تعبيرها إن أقلقته، وإلا فلا يجب. فإن رأى في المنام رؤيا، هل يجب أن يذهب ويفسر تلك الرؤيا؟ لا يجب، إلا إن أقلقته وأفزعته وكانت ستجره إلى الوسواس وما إلى ذلك، فيجب لزاما أن يذهب إلى مفسر يحسن التعبير. قال: نبذه من الأدلة في فضلها. من فضائلها في القرآن أنها البشرى التي في قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. البشارة على حالين، قد تكون في الخير وقد تكون في الشر، فإذا أطلقت دون تقييد فهي في الخير، وإذا كانت في عدم الخير لا بد وأن تقيد، فبشرهم بعذاب أليم، فهنا قيدت. أما إذا أطلقت البشارة في الكتاب والسنة دون تقييد فالمراد به الخير مطلقا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي هذه الآية تعريف الولي: ألا إن أولياء الله. قال الإمام ابن كثير: فكل من كان تقيا كان لله وليا. قال عند هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بين تعريف الولي فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. قد اختلف المفسرون في البشرى التي في هذه الآية، هل المراد به الرؤيا أم غير الرؤيا؟ اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال. خلافهم هنا في البشرى التي في الحياة الدنيا، ما هي؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا، ما هي هذه البشرى في الدنيا؟ قيل هي الثناء الحسن على الرجل الصالح المستقيم التقي البار لله سبحانه وتعالى. إن أثنى الناس عليه خيرا ومدحوه وذكروه بالخير وهو يجاهد نفسه لا يغتر بذلك ويورثه الرياء والسمعة وما إلى ذلك، وإنما هو على الإخلاص وعادته الإخلاص والمجاهدة، فهو المبشر في هذه الدنيا بالثناء الجميل في أوساط الناس، يجعل الله له القبول. واستدلوا على ذلك بما جاء في مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. الشاهد: بشرى المؤمن. القول الثاني أن المراد به الملائكة تبشره عند الموت بالجنة، أي تبشره بمقعده من الجنة وما يقدم عليه من خير. قالوا ويؤيد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الشاهد وأبشروا. فإذا قالوا البشرى المذكورة في سورة يونس هي تبشير الملائكة للعبد المؤمن عند موته لما يجيئون لقبض روحه. واستدلوا أيضا بما جاء عن البراء بن عازب في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل المسلم إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا جاء ملك الموت فقعد عند رأسه وينزل ملائكة من السماء كأن وجوههم الشمس معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة فيقعدون منه مد البصر. قال فيقول ملك الموت: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. الشاهد أن الملائكة تأتيه عند الموت فيبشرونه. القول الثالث وهو الذي سيأتي معنا أن المراد بالبشرى في الآية هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، واستدلوا بما سنقرأه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة وجاءت آثار موقوفة أن تفسير البشرى التي في الآية أنها الرؤيا الصالحة، والأحاديث والآثار في هذا الباب بمجموعها صحيحة لا يخلو واحد منها من ضعف، لكن بمجموعها تصح. ومن ذلك ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وهو حديث حسن لغيره. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، عندك يا صلاح ما اسم أبي الدرداء؟ لا تعلم؟ نعم يا مالك، أحسنت. عويمر، عويمر ابن من؟ ابن قيس. وأنت من أين هو؟ غفاري. وأنت يمني. وأنت أنصاري. أحسنت. اتفقوا في اسمه أنه عويمر، واختلفوا في اسم أبيه، والمشهور أنه مالك. أبو الدرداء، ما معنى الدرداء؟ كني بأبي الدرداء وعرف وشهر بذلك، فمن هي الدرداء؟ نعم، هل له بنت اسمها الدرداء؟ من يجيب؟ نعم، له بنت اسمها الدرداء. ولماذا قيل لها الدرداء؟ نعم، لم يذكر في شيء من كتب الحديث لماذا قيل لها الدرداء، لكن ابن منظور يذكر في لسان العرب الدرداء هي التي لا أسنان لها. والرجل ماذا يقال له؟ إيش يقال له؟ أدرد. أحسنت، الرجل يقال له أدرد، وهي مجهولة. نظرت في ترجمتها بنت أبي الدرداء مجهولة حال، لكن هي زوجة بعض الرواة الثقات، صفوان بن عبد الله ما أدري من، وهو أحد رواة حديث ليس من البر الصيام في السفر. الحديث هذا جاء من طرق، فهو أحد الرواة الذين يروون هذا الحديث وقد جاء من طريقه، فهي زوجته هذه بنت أبي الدرداء. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن قول الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال: ما سألني عنها أحد غيرك إلا رجل واحد منذ هذا رجل سأل أبا الدرداء، رجل سأل أبا الدرداء عن قول الله لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال: ما سألني عنها أحد غيرك إلا رجل واحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما سألني عنها أحد غيرك، أي رسول الله يقول لأبي الدرداء، منذ أنزلت هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. هو ضعيف بذاته، لكن كما تقدم معنا الحديث بمجموع شواهده ومجموع ما جاء في الباب من آثار وأحاديث يكون صحيحا أو حسنا لغيره. ففيها أن عبادة وأبا الدرداء كل واحد منهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال: هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم، أي يراها لنفسه أو ترى له، مبني على المجهول، أي يراها له غيره. وقوله منذ أنزلت، لا يعلم متى نزلت ومتى حدث النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء وعبادة، لكن السورة مكية كما لا يخفاكم، سورة يونس. والراجح من هذه الثلاث الأقوال أنه لا منافاه بينها، لا منافاه بين هذه الثلاث الأقوال، فالبشرى محمولة على الجميع، فهي محمولة على الرؤية الصالحة يراها المسلم في هذه الدنيا، فيكون تعبيرها حسنا مبشرا، تكون سببا لصلاحه واستقامته، وتكون سببا لاندفاعه للخير، فهي من البشرى في هذه الدنيا. وكم من إنسان اهتدى بسبب رؤية منامية فكانت سببا لانطلاقه في الخير، وهذا من البشارات العظيمة. ثم هذا الصالح إذا مات لا مانع أن تأتيه الملائكة وتبشره بما سيكون حاله في قبره وبين يدي ربه تبارك وتعالى، ولا مانع أن الرجل الصالح المحمود المذكور بالخير المحمودة سيرته الموصوف بالخير والصلاح والاستقامة والثبات على الكتاب والسنة أن يذكره الناس بالخير، وإن كان مجاهدا لنفسه إن مدح وذكر بالخير ولم يؤثر ذلك في إخلاصه فهذا من البشرى. فإذا هل هناك منافاة بين هذه الثلاث الأقوال؟ الجواب: لا منافاة. وأما البشرى التي في الآخرة فبالإجماع أنها الجنة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا خلاف بين العلماء أن المراد بها الجنة. من أدلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، أي في الآخرة، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ومن باب الفائدة أيضا ذكرت الآن كم هي الرؤى المذكورة في القرآن. نعم، قال ثلاث، من يزيد؟ ثلاثة التي في سورة يوسف، وهذه لهم البشرى، أربع، وأن متواتر، لا في القرآن، هذا المتواتر في الأحادي، في القرآن كم هي الرؤى المذكورة؟ نعم يا أبا البراء، واحدة ما شاء الله. يوسف رأى رؤيا، والملك رأى رؤيا، والسجينين ها رأوا رؤى، هذه الآن في سورة يوسف فقط ثلاثة، فمن؟ قال ست. أنا أول حق السجينات الدين ولا يوسف واسمه إبراهيم. أربعة الآن. واسمه من يعينه؟ نعم خمس. الجواب حتى نختصر نبتدئ بالترتيب: إذ يريكهم الله في منامك في الأنفال، ثم الثانية في يوسف، رؤيا يوسف: رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. ثم رؤيا السجين الأول: إني أراني أعصر خمرا. الثانية رؤيا السجين الآخر: أحمل فوق رأسي خبزا. ثم الخامسة رؤيا الملك، ما هي؟ أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. السادسة في سورة الفتح، بقي واحدة في سورة الصافات، ما هي؟ إني أرى في المنام أني أذبحك، إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا من يعيدها يا أبا يحيى حتى نحسبها الآن؟ التي في الأنفال: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، 1. رؤيا يوسف، 2. رؤيا نعم السجينين، 3-4. رؤيا الملك، 5. رؤيا إبراهيم، 6. السابعة ما هي؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق في سورة الفتح، وهناك آية مختلف فيها، فقيل هي يقظة، وهو الصحيح والذي عليه عامة أهل العلم، ومنهم من حملها على رؤيا منامية. فما هي؟ وقد تقدم معنا. نعم أحسنت. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، بماذا فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنه؟ قد تقدم معنا، قال ابن عباس الحديث في البخاري، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء في مسند أحمد بأوضح من ذلك، قال: هو شيء أريه النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، رآه بعينه حين ذهب إلى بيت المقدس. وهناك قول ضعيف وشاذ أنه رأى رؤيا في المنام، ولكن الصحيح أنها رؤيا يقظة. أيضا نسينا بقي شيء على القول الصحيح، آية لم نذكرها، وهي مما تدل على الرؤى المنامية من فضلها في القرآن: لهم البشرى في الحياة الدنيا، هذه الآية. فإذا كم صارت؟ 9. نعم كم بالاتفاق؟ 7 بالاتفاق، لأن لهم البشرى مختلف فيها بين أهل العلم، والثانية التي مختلف فيها: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فإذا 7 متفق عليها بين العلماء، واثنتان التي وقع فيهما الخلاف. فإذا هذه الرؤى هي المذكورة في القرآن. ثم لم أرى من أفرد لهذه الرؤى ببيان وتفسير واستنباط وفوائد وقواعد، لأن فيها علوم غزيرة وفوائد مهمة. الشاهد أفردت لبيان هذه الرؤى المذكورة في القرآن وما فيها من معاني وفوائد واستنباطات وقواعد من الآية الأولى التي ذكرناها لكم: إذ يريكهم الله في منامك قليلا في الأمثال، وما فيها من فوائد، وهكذا رؤيا يوسف وما فيها من فوائد، كيف فسر 11 والشمس والقمر، وكيف فسر ذلك بإخوته إلى آخره، وكيف فسر للملك 7 البقرات بال7 سنين. فوائد كثيرة ومهمة في هذه الرؤى المذكورة في القرآن، فمن فضل الله أفردت لها بحثا مستقلا، وأنا على وشك الانتهاء منه بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيكون في جزء مستقل، وأسميته اللؤلؤ والمرجان في بيان رؤى القرآن، اللؤلؤ والمرجان في بيان الرؤى المذكورة في القرآن. وهذا من البحوث المهمة التي ما رأيت من تفطن لها وبحث فيها بحد علمي وبحثي، وإنما هي علوم مسطرة ومدونة في كتب العلماء، في كتب التفاسير، فأفردت لذلك في جزء مستقل، وهو أيضا سيكون من جملة الكتب التي من قرأها وطالع فيها تؤهله إن شاء الله للاستفادة في باب تفسير الرؤى والأحلام، بل بإذن الله هو من الكتب التي ستكون صالحة للتدريس حقيقة. هذا الباب ما رأيت من ضبطه من أهل السنة على منهج وقواعد وضوابط أهل السنة، وأفاد في هذا الجانب. كثير ممن يكتب كما تقدم معنا لكن لا يضبطون، وإنما يذكرون ما جاء في الباب من غث وسمين، فحاول أجعل لي خدمة على مثل هذا الباب، باب الرؤى والأحلام. وهناك من أهل السنة أيضا ممن له جهود ومشاركات طيبة في هذا الباب كالشيخ أنور الرفاعي، فهو مفيد وعنده حصيلة وثمرة جيدة في باب الرؤى والأحلام، وعنده كتابات طيبة ونافعة. وأما غيره فهو مخبط، خذوها نصيحة لله. حقيقة الذي يكون طالب علم ويستفيد في أبواب العلم ويتفرغ للرحلة في طلب العلم والمكوث بين يدي العلماء وكتب أي كتاب يوفق، لكن إن لم ويكون عنده خلل في هذا الباب يحصل الخطأ، وإذا كتب فلا يحسن الاستنباط ولا النظر في الأدلة ولا تمييز كلام أهل العلم. كتب الشروح التي ترونها على الأحاديث هذه في كتب الرؤى، غالب الشراح الذين ترونهم أشاعرة، فربما إذا لم يكن هناك طالب علم عنده تمييز لمثل هذه المسألة، تمييز كلام من وقعت أشعرية أو وقع في الاعتزال وما إلى ذلك، ينقل ما قاله في هذا الباب يكتبه ويسطره دون تنقيب ودون نظر ودون بحث في كلام هذا الذي تنقله. فهذا الأمر يحتاج إلى طالب علم يميز. فإذا الكتابة في أبواب العلم تحتاج إلى طالب علم، وأنا لا ما قد فعلت شيئا، لكن من أراد أن يكتب في هذا الباب أو في غيره لابد وأن يؤصل في العلوم الشرعية، بحيث إذا كتب ما هو يبني على حديث ضعيف. طيب نكمل. وأما فضائل الرؤية من السنة فهي كثيرة جدا، جمعتها في كتاب الجامع الصحيح، وإنما أشير في هذا الموضع إلى بعضها وهي إلماح لما عداها. فمن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وجاءت رؤيا المؤمن تكذب، وكلها بمعنى واحد وسيأتي معنا. وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، وسيأتي معنا الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. وإنما هذه إلماحة مجملة في فضل تفسير الرؤى والأحلام، وإلا فسيأتي معنا إن شاء الله الفرق بين رؤيا المسلم ورؤيا الكافر، رؤيا الصالح ورؤيا ما عداه، ورؤيا المستور من رؤيا غيره، وما معنى وأصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. هذا من باب الفائدة، معناه كلما كان الشخص صالحا صدوقا أمينا مستقيما صادقا في أقواله بعيدا عن الكذب، كلما كانت رؤياه قوية، بل ربما تكون كفلق الصبح، وهي الرؤى التي يراها الإنسان فيقع تعبيرها بدون لجوء إلى تفسير وتأويل لها. هذه الرؤى التي تكون مثل فلق الصبح، وهي خاصة برؤى الأنبياء كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس، فقال: لكن المبشرات. هذا هو الشاهد، قال: لكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. إن الرسالة والنبوة قد انقطعت. الرسالة مشتق من الإرسال وهو البعث، والنبوة مشتق من النبأ وهو الإنباء والإخبار، فالرسول هو من أرسل أي بعث، وهكذا النبي هو الذي ينبئ أي يخبر عما سيكون وما سيؤول إليه الأمر، يطلعه الله. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له نبي لأنه يخبر عما سيكون وما سيحصل في مستقبل الإنسان، يطلعه الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يطلعه الله ويوحي إليه أنه سيكون كذا وسيكون كذا، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم وينبئهم ويظهر لهم الغيب المستقبلي وما سيكون، فيقول سيكون كذا كما هو الحال في الفتن التي أخبر عنها، وما سيكون بعد موته، وما سيكون بين يدي الساعة، وما سيكون من الأمور الغيبية كالموت والبعث والنشور والجنة والنار وما إلى ذلك، بل ربما بشر بعضهم بالجنة قال أنت من أهلها، قال لقد سبقك بها عكاشة، وبشر كثير من الصحابة بالجنة وأعلمهم عن مآلهم في الآخرة، نبأهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما سيكون من أمرهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرى خير في أوساطهم، يطلعهم ويبين لهم ويذكر لهم ما أعد الله سبحانه وتعالى لهم وما جهزه لهم بين يديه، فهم يستأنسون ويستبشرون ويفرحون ويطمئنون. فإذا إذا مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انقطع الوحي، انقطع ذلك الإخبار الذي كان يخبرهم ويطلعهم فيه من الأمور المستقبلية التي ستكون في مستقبل الإنسان. فلما قال لهم صلى الله عليه وسلم قد انقطعت، هنا شعروا أن الوحي سينقطع وأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل من القرآن أنه لا نبي بعد رسول الله؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإذا سينقطع الوحي، ما سيوجد من يبشرهم ومن يخبرهم وينبئهم ويطلع عن شيء من أمور الغيب التي تكون في المستقبل وفي الواقع الذي يعيشونه. فقال فلا رسول بعدي، أي فلا يبعث رسول بعده ولا نبي ولا من ينبئهم ويخبرهم ويطلعهم عن الأمور المستقبلية. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شق عليهم، حزنوا مصيبة لما يألفوا ويأنسوا ويتعودوا ويعتادوا على رسول الله يطلعهم يبشرهم يحثهم على الخير يرغبهم بأمور الخير، هذا سينقطع. فشق عليهم، حزنوا، تألموا، هذه غربة ستحل بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال كان يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين. فإذا شق عليهم وحق لهم أن يشق عليهم، سيفقدوا هذا النبي الكريم، سيفقدوا أفضل البشر وأفضل الخلق والخليقة، سيفقدوا صاحبهم. فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من هنا بشرهم بأمر قد يكون فيه جزء من أجزاء هذه النبوة، أي شيء يعلمهم ويكشف ويطلع الناس عن بعض الأمور التي ستكون في مستقبل أمرهم عن جزء من أجزاء الغيب. قال فقال ولكن المبشرات، انظر هذا فيه تبشير المؤمن، أدخل عليهم السرور والبشارة حتى تسكن نفوسهم وتهدأ وتطمئن قلوبهم. فقال لكن المبشرات، علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب لهم الخير وأن الله قد بشره بخير ليبشرهم. قال لكن المبشرات، قال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. جاء عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو أو من حديث ابن عمر وصححه الإمام الألباني، وكان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، يبشر على كل أحيانه، يبشر بالخير، يبشر بما يكون سعادة وسرور للمؤمنين. وهكذا ينبغي على المسلم، لا يدخل عليهم الهموم والغموم. وأنا أقول من هذا المقام لأن الكتاب الذي ندرسه كتاب تعليم تفسير الرؤى والأحلام، فإذا كن من المبشرين لا تكن من المنفرين. وأنا أحسن الظن بطالب العلم أنه يوفق في هذا الباب، أما إن لم يكن طالب علم فإنه يقع في حفر كثيرة. كم نرى في الساحة من قد أدخل على الناس الوسواس والقلق. أطلع على بعض الرؤى التي تعرض علي على بعض المفسرين وينشرها بكل تبجح، قد فسرت رؤيا لمن أتاني وقلت له تدل هذه الرؤيا أنك ستموت بعد كذا وكذا، أو أن والدتك ستموت بعد كذا وكذا. يا جماعة هذه بشرى، هل هذا من الحكمة؟ حتى وإن احتملت الرؤيا هذا المعنى، هناك أسلوب وآخر، هناك حكمة من هذه الرؤيا والتعبير إن كانت رؤيا صحيحة. ما هي هذه الحكمة؟ هل هي الحكمة أنك تدخل الهموم والغموم والقلق والحزن والخوف على الناس؟ هل هذا من البشرى الذي من معاني تفسير الرؤى والأحلام إدخال البشرى على المسلمين؟ لا والله، ليس هذا من البشرى. قد يكون من الحكمة إن دلت هذه الرؤية أن هذا الرجل سيموت أو هذه المرأة، قد تكون الحكمة يوصل ذلك بطريقة. فمثلا يقول هل هذه المرأة مريضة؟ سيقول نعم، إذن قولوا لها تكثر من ذكر الله فبإذن الله مآلها إلى الخير، ومآلها بإذن الله سبحانه وتعالى إلى التبشير. هذا من باب عمومات التبشير للمؤمن، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، فما سيكذب لو قال هذا الكلام. حتى أن بعض الملوك قديما رأى رؤيا فجاء إلى بعض المفسرين قال رأيت كأن أسناني جميعا سقطت، قال تدل هذه الرؤيا أن جميع أقاربك سيموتون وما ستبقى إلا أنت، فأمر بسجنه. انظر، جاء إلى مفسر حكيم فعرض عليه نفس هذه الرؤيا، فماذا قال له؟ انظر الفرق مع أن التعبير واحد. قال له تدل هذه الرؤيا أنك سيطول عمرك من أصحابك وأقاربك ومن إليهم ستعمر عليهم. ليس هناك فرق بين التعبيرين. ذاك قال له تدل على أنه سيموت أقاربه مباشرة أفزعتهم، لكن هذا قال له تدل على أنك يطول عمرك. فكانت رؤيا مبشرة للملك مع أنه لا منافع بين التعبيرين، لكن الأسلوب، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. فلهذا خذها قاعدة، أي مفسر يعبر رؤيا بما يكون فيها هم وغم وقلق اعرف أنه إما متعالم وإما جاهل وإما أن فيه غفلة أو أنه لا يحسن ضبط هذا الباب، وإن كان عنده شيء من باب تفسير الرؤى والأحلام. وإلا المفسر الحاذق الماهر لا يمكن أن تأتي رؤيا فيعبرها للناس بالشر. إن احتملت الشر غلب جانب الخير فيها ما أمكنه، وهذا سيأتي معنا. فإن احتملت الشر ولا مخرج ولا سلام من ذلك، فعنده أسلوب وطريقة يوصل ذلك للرائي بما لا خوف ولا قلق من ورائه. قال عليه الصلاة والسلام لكن المبشرات، قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال رؤيا المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة، أي من أمور الغيب، من الأمور التي تنبئ وتخبر وتكشف عما سيكون ويؤول عليه العبد. فرؤيا منامية يراها العبد، يأتي إلى المفسر يقول تدل هذه الرؤيا أنك ستحفظ القرآن، إذن قد بشره بخير وأطلعه عن أمر غيبي سيكون من خلال رؤيا منامية، وهذا شيء شرعه الله. الله خلق رؤيا وخلق تعبيرها من خلال هذا المفسر، فهو ما تكلم بشيء غيبي. نعم قد يكون من باب الفراسة، لكن بعض الأمور غيبية لا يمكن أن تأتي بالفراسة، وإنما من خلال الرؤيا لا بأس ولا مانع من ذلك. وهكذا إن دلت رؤيا أن هذا سيحج، سيعتمر، سيكون كذا وكذا، سيكون غنيا، إذن هذه من الأمور والأنباء والأخبار التي سيؤول إليها الرائي في حياة النبي. ربما أخبرهم دون رؤيا منامية، فربما بشر فلان بالجنة وبشر فلان أنه سيكون من أمره كذا وكذا، وأخبر الصحابة أنه سيكون مصرع فلان ومصرع فلان ومصرع فلان، يوحي الله سبحانه وتعالى إليه للناس هؤلاء ما الذي سيكون من أمرهم. فإذا مات هذا ينتقل عن طريق الرؤى، فلا نبي، ما هناك نبي ويأتي إليه الوحي حتى يطلع الناس. قال: ومما يدل على فضل الرؤيا، على فضيلة الرؤيا، أن الصحابة كانوا شغوفين بها، وهذا مما يدل على أهميتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قص الصحابة رؤاهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لسماعها والإنصات لها والتعبير لمن رآها. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء ما شاء الله، وأنا غلام حديث السن أي صغير قبل البلوغ، وبيتي المسجد قبل أن أنكح، فقلت في نفسي لو كان فيك خير، وهو من خيار الصحابة، هذا من التواضع، وإلا فهو شاب صالح عبد الله بن عمر، لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. فلما اضطجعت ذات ليلة أي قبل أن ينام، قلت: اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا. توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأعماله الصالحة الحديث، ثم رأى رؤيا طويلة، وفيه أن من لم يرى رؤيا لا بأس أن يدعو الله أن يريه رؤيا، ثم إذا استيقظ يدون تلك الرؤيا أو يسجلها بالجوال، لا مانع. قد تحمل هذه الرؤيا بشارات وأمور عجيبة وأمور طيبة وأمور عظيمة في صالحه. وفيه أنه رأى في المنام رؤيا مبشرة فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بخيرها، الحديث متفق عليه. شاهدنا من هذا أن الصحابة كانوا يهتمون بشأن الرؤيا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان يحثهم على عرض رؤاهم عليه، وهذا يدل على فضل الرؤيا الصالحة. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ الحديث في مسلم، هذا يدل على أهمية الرؤيا. كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من صلاة الفجر توجه إلى الصحابة بعد الأذكار وما إلى ذلك، ثم يقول: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ حتى يبشرهم بالخير، ما هو حتى ينفر كما هو الحال عند بعض الناس. فإذا رأى أحد منهم رؤيا فسرها، فإن لم يأتي أحد منهم برؤيا قال: أما أنا فرأيت رؤيا. إن لم يكن عندهم رؤى أخبرهم بالرؤى التي رآها من باب إدخال السرور عليهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا الحسنة، فربما قال، وهذا يدل على فضلها تعجبه، لكن لا إفراط ولا تفريط، فبعضهم تعجبه الرؤيا فيحاول الاهتمام بكل رؤيا طويلة وغير طويلة، صالحة وغير صالحة، فحاله ومعاله دائما وأبدا مع الرؤى. ويأتي بعضهم برؤيا فيها الغث والسمين، طويلة متشعبة غير موزونة. فيا أخي، قد ترى رؤى طيلة الأسبوع، لكن اجلس مع نفسك، أي رؤيا وجدت منها اتزان ووجدت منها صالحة قصيرة منضبطة قصها، وإن لم فلا تشغل نفسك بتعبيرها ولا تهتم لشأنها، وإنما الرؤيا الصالحة. انظر رسول الله تعجبه الرؤيا الحسنة أي التي منضبطة موزونة صالحة في التعبير، فربما قال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ انظر، فإذا رأى الرجل رؤيا سأل عنها، وهذا أصل من أصول التفسير، معرفة حال صاحب الرؤيا، لأن الرؤيا تختلف باختلاف الحال والزمان والمكان، وتختلف من شخص لآخر. رؤيا المرأة ليست كرؤيا الرجل، رؤيا الطفل ليست كرؤيا الكبير، رؤيا الملك غير رؤيا الرعية، رؤيا الغني ليست كرؤيا الفقير، وقس على ذلك. لا بد من السؤال ومعرفة الحال، ولهذا بعضهم يعبر أي رؤيا تأتي إليه في رسالة من واتساب يعبرها، وهذا من علامات المفسر الفاشل، خذوها قاعدة، لا بد وأن تعرف من تخاطب ومع من تتكلم. فإذا رأى عشرة من الناس في المنام أنهم يأكلون تفاح وراسلوا، وكان تعبير هذه التفاحة تعبيرا معين، هل يعني أن العشرة أن للعشرة تعبيرا واحدا؟ الجواب لا، لابد من معرفة حال هذا وهذا، وسيختلف التعبير من هذا إلى هذا. فهذه قاعدة، المفسر الفاشل هو من يعبر للمجهولين ولا يعرف عن حال من يراسله ومن يحادثه. فلهذا شرطنا في تفسير الرؤى كما يقال عسر، الشرط هو كما تقدم معنا من الشروط أن تكون رؤيا موزونة منضبطة، أيضا من الشروط أن يأتي صاحب الرؤيا نفسه ويقص الرؤيا حتى أستفصل وأسأل عنه. أما رؤيا المجهولين فيقول رأيت لابن عمي رأيت لابن خالي، هذا في الغالب لا أقبل، لأنني بحاجة إلى معرفة حال الرأي. وقد يكون في الرؤيا ما يحتاج إلى تنبيه للرأي نفسه، فكيف أطلعك أنت؟ وهذا قد يكرهه. فمثلا إن دلت الرؤيا أنه يرتكب محرما، فهل يصلح أنني أقول لك قل له تفسير رؤيا أنه يرتكب محرم؟ سيكرهه، ما عاد سيصير يثق به، سيقول هذا جليس سوء، ما عاد سأتواصل به. وقس على ذلك من السلبيات التي تكون. وهكذا في الواتساب أو في الرسائل النصية، المعبر الماهر الحاذق لا يفسر رؤى المجهولين، وإنما إن جاءت رؤى من شخص يعرفه أو من شخص يعرف ذاك الذي جاء برؤيا غيره، هنا قد يكون لها تعبيرا، وهذا سيأتي معنا مزيد تفصيل لهذا الأمر. قال فإذا رأى الرجل رؤيا سأل عنه، فإن كان ليس به بأس، انظر سأل عن حاله، كان أعجب لرؤياه إليه. طيب إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.